اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله. اليوم نبدأ بالوحدة الثانية، وفيها نتحدث عن معالم تربية النفس، بمعنى قضايا كلية أساسية في تربية النفس. وأول هذه المعالم ما سنتحدث عنه في هذا الدرس وهو الاستمرار. تربية النفس إخواني وأخواتي تقوم على الاستمرار. يعتقد بعض الناس أن تربية النفس مهمة يؤديها الإنسان ثم ينتهي منها وينتقل إلى غيرها. هي أمر ملازم للنفس. صحيح أن الإنسان في بدايته بحاجة إلى أن يتفرغ لتربية نفسه ويعتني بها ثم يتجه إلى العطاء، لكن ستبقى عملية مستمرة. ولعلكم تتذكرون ما تحدثنا فيه عن الأنبياء، عن نبي الله موسى وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأنبياء يستمرون على هذا المعنى إلى يعني كما ذكرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، فغيرهم من باب أولى. أيضا الله عز وجل أمر الناس بالثبات، أثنى على ذلك، والذين هم على صلاتهم دائمون. ذكر الله عز وجل عن أنبيائه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيضا الله تبارك وتعالى يحب المداومة، أحب الأعمال الله عز وجل أدومه وإن قل. فالله تبارك وتعالى يحب ما يداوم عليه الإنسان من عبادة بين الإنسان وبين ربه، من نفقة، من إحسان، إلى غير ذلك. فالذي العمل الذي يداوم عليه العبد هو أحب إلى الله تبارك وتعالى من العمل الذي يقوم به الإنسان وينقطع عنه. ولا شك أن مداومة الإنسان على العمل الصالح تتطلب منه استمراره في تربية نفسه ورعايتها وتعاهدها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتركه. وهكذا حينما تحدث صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: كم تصوم؟ كم تقرأ القرآن؟ قال: بحسبك أن تصوم 3 أيام من كل شهر، بحسبك أن تختم القرآن في كل شهر. وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه حتى وصل معه إلى أقصى ما يمكن. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي ويحث أصحابه على أن يديموا العمل ويستمروا عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا منهجه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، يعني أي يدوم عليه. قيل إن المقصود من ذلك هو الدوام، أو أنه تشبيه بالديم وهو المطر الخفيف المتتابع، والديم فيه هذا المعنى. وأيا كان التفسير هذا أو ذاك، هو يدل على هذا المعنى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني إذا عمل عملا صالحا أثبته واستمر عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني وأخواتي، مما يؤكد على معنى الاستمرار طبيعة النفس. النفس تتغير، النفس تضعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه، إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم. النفس تتأثر بما يواجهها في مواقف الحياة، فيفتر الإنسان في صلته بربه تبارك وتعالى، قد يكتسب بعض العادات السيئة، يعتاد مثلا التسويف والكسل فتنمو عنده هذه الصفة، وقد كانت في السابق يعني ليست صفة بارزة بالنسبة له. فالنفس بطبيعتها كما تتعلم الحسن تتعلم السيئة، كما ينمو الإنسان يصيبه ما يصيبه. ولهذا هو بحاجة إلى الاستمرار وتعاهد النفس بالرعاية والتربية. أخيرا إخواني وأخواتي، طبيعة أمور الحياة، كل يوم يجد لنا جديد. مستجدات الحياة لها أثر كبيرة. مستجدات الحياة قد تفرض على الإنسان أن يتعلم شيئا جديدا. اليوم مثلا الواعظ، الخطيب، الداعية الذي يتحدث مع الناس صار بحاجة إلى التمكن من مهارات وإتقان مهارات لم تكن مطلوبة من قبل. فيما سبق كان الناس صغول لمن يتحدث، كانوا ينصتون إليه. اليوم هو بحاجة إلى أن يطور نفسه، أن يدرب نفسه. فهو بحاجة الآن إلى تعلم الجديد في هذا الأمر. انتشار التقنية يتطلب من الإنسان أن يتدرب عليها ويحسن التعامل معها، يتطلب ليس فقط في أن يعني يحسن التعامل مع التقنية، بل أن يجيد إدارة تعامله مع التقنية. التقنية تسيطر على حياتنا، تشغلنا كثيرا، تربكنا، ومن هنا فضبط الإنسان لنفسه لتعامله مع التقنية هو يحتاج إلى جزء من تربية النفس وضبطها. متغيرات الحياة تفرض أوضاع جديدة، أحيانا مثلا ازدحام المدن، ضجيجها، لهبها، يجعل الإنسان يعيش تحت ضغط، يجعل الإنسان يعيش تحت انفعال، فهذا يتطلب منه جهدا في تحقيق قدر من معالجة مثل ما ينشأ عن ذلك. المقصود أن متغيرات الحياة تفرض علينا متطلبات جديدة. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بصلاح قلوبنا وأنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.